الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان. قبل وصول داعي الحق سبحانه وتعالى إليه، إلى قلبه، في نوم الغفلة عما هو مقبل عليه، عن أمر الآخرة، عن حقائق البداية والنهاية في هذا الوجود، عن حقيقة الخلق وما أريد به، وما الحكمة من إيجاد العالم، وعما هو مقبل عليه من أمور الآخرة، يكون غافلا عن هذه المعاني، يكون غافلا عن أدلة الكون المبثوثة الدالة على عظمة الله وقدرته وحكمته ورحمته وعلمه سبحانه وتعالى وسائر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، الأدلة سمعا وعقلا، وكون قلبه يحتاج إلى التوجه إلى الله عز وجل، وسائر معاني الإيمان التي لا يستحضرها أكثر الناس ويكونون في غفلة عنها. فهذا القلب نائم، قلب العبد نائم في غفلات الدنيا، وطرفه يقظان، عينه مستيقظة، شكله شكل صاحي، ولكن حقيقته أنه نائم. وربما عند يعني أكثر الخلق أو في حال أكثر الخلق قد مات، وأنه ميت في صورة حي، وكما قال عز وجل: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فالمؤمن حي والكافر ميت. فالعبد قلبه قبل أن يصل إليه داعي الحق في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان، فصاح به الناصح، وأسمعه داعي الفلاح، وأسمعه داعي النجاح، وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح. وهذا يقصد به في المقام الأول النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعظم داع ومؤذن من قبل الرحمن سبحانه وتعالى، يؤذن لطريق الفلاح، وكل أحد بعده هو متابع له، فهو داع إلى النجاح أيضا طالما كان على طريقه ومنهجه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك واعظ الله في قلب كل مؤمن، الذي يذكره بأن يقوم ليتفكر في حياته وما هو مقبل عليه، وحقيقة هذه الدنيا وصغرها وسرعة زوالها وقلة وفائها وخسة شركائها، وينظر إلى الآخرة وكثرة ثوابها وعظم ما فيها وبقائها ودوامها والأهوال التي تكون فيها. فكل داع يذكر العبد من قبل الرحمن سبحانه وتعالى، إما الرسل الكرام، وإما الملائكة الذين يقذفون في قلوب من اصطفاهم الله وهداهم، يقذفون ويعني مواعظهم في قلوبهم، وكذلك كل داع من دعاة الحق يؤذن بالناس ويدعوهم إلى طريق إلى صراط الله المستقيم. يقول: فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم. وقد ذكرنا أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه، تحصل له روعة إذا انتبه، كان غافلا حصل له انتباه لما هو مقبل عليه، شعر بقرب الموت، شعر بقرب الآخرة، شعر بأن يوم القيامة قريب، شعر بأنه كان مشغولا بأشياء كلها إلى زوال، الأهل والأموال والأولاد والوظيفة والجاه والمنزلة، وأن ذلك قد اضمحل أو أوشك، وأنه يشهد اضمحلال ذلك على الناس، ينتبه لذلك، فتحصل له روعة، يحصل له انزعاج ويرتاع لذلك، يفزع لذلك. فهذا معنى منزلة اليقظة. يقول: وصاحب المنازل، يقول: هي القومة لله المذكورة في قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه القوم أن تقوموا لله، لماذا أمر الله أن يقوم الكفار المدعوون لله، أن يقوموا وقومة خالصة لله مثنى وفرادى؟ ذلك أن اجتماعهم مع بعضهم يجعلهم لا يرون إلا ما تراه الجماعة المضلة والعياذ بالله، ويجعلهم يزنون موازين باطلة لأجل مراعاة الأعراف والتقاليد الاجتماعية والعلاقات فيما بينهم ومراعاة مودة ما بينهم وغير ذلك. فأما إذا قام الإنسان وحده أو مع صديق ناصح له وباحث عن الحق فسوف تزول عنه ضلالات الطائفة التي يضل بسببها أكثر الناس. أكثر الناس يعني أمر القطيع يغلب عليهم، كالأغنام التي إذا سار واحد منها في اتجاه سارت كلها وراءه دون تفكير ودون نظر. فأمرهم الله أن يقوموا لله، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعظهم بكلمة وجملة واحدة وموعظة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما بصاحبكم من جنة، لا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مجنونا، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالإنسان ينظر إلى ما هو مقبل عليه من العذاب الشديد الذي أوله وأشده، أو من أوله وأشده عليه في الدنيا سكرات الموت، ثم ما بعد ذلك أشد، نسأل الله العافية، وفي عذاب القبر وفتنته، ثم بعد ذلك أهوال القيامة، ثم بعد ذلك النار والعياذ بالله. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذا قام القلب هذه القومة انتبه وحصل له انزعاج وزال عنه الانشغال بالدنيا التي يتنافس الناس عليها وهي كسحابة صيف تسرع الزوال. قال: القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة. اليقظة من سنة، من نوم الغفلة، الغفلة عن المعاني التي ذكرنا، عن التوجه إلى الله عز وجل، عن الشوق إلى الله عز وجل، عن معرفة أسمائه وصفاته. الغفلة عن ذلك، الغفلة عن وجود الملائكة وكونهم يعني يتعاقبون على الناس، كونهم يرفعون أعمال العباد بالليل والنهار، كونهم يستغفرون للمؤمنين، كونهم يثبتون المؤمنين. هذه المعاني إذا استحضرها العبد ازداد إيمانا. معرفة الإيمان، الغفلة عن حقيقة الكتب المنزلة وما فيها من المواعظ والعلوم، ويتدبر ما فيها من أنواع الحكم البالغة، والغفلة عن الرسل، ما جاءوا به، ما هي صفاتهم العظيمة الجميلة التي بها يعني ينصلح الإنسان إذا تشبه بهم وينصلح العالم. وكذلك كل معاني الإيمان كما ذكرنا الناس في غفلة عنها. فإذا استيقظ الإنسان من هذه السنة، والسنة بمعنى النوم، فهو قد استيقظ. والنهوض عن ورطة الفترة، الفتور، الفترة بمعنى الفتور، القعود، إن الإنسان قاعد عن سلوك السير الموصل إلى الله عز وجل، إن القلب قاعد زي ما هو في ورطات الدنيا، متورط في دنيا، غارق فيها، وهو مطلوب إن هو يسافر كل يوم يقترب إلى الله عز وجل، يعني يرتفع كل يوم وكل لحظة إلى مستوى لم يكن فيه من قبل، حتى يصل إلى غايته المحمودة عند موته ويلقى الله عز وجل راضيا مرضيا. فأن الإنسان إذا كان فاترا، إذا كان في فتور، إذا كان قاعدا لا يسافر، وقلبه على ما هو عليه دون أي تعديل عن الظلم والجهل الذي بدأ فيه واستمر عليه، فهو في ورطة، فهو ينهض من هذه الورطة. فهذا بداية تغير الإنسان، إنه يبدأ قلبه يتغير، قلبه يتجه، يعرف إنه مطلوب منه، إنه مش إنه هو يفضل قاعد كده وخلاص، ولا إنه هو يؤدي العبادات مثلا هيئة ظاهرة فقط، ده مطلوب منه حاجات كتيرة جدا في قلبه، في ظاهره، في باطنه، في لسانه، في سلوكه، في أخلاقه، مطلوب منه أشياء كثيرة. فلا بد أن يسير، ولا بد أن يتحول كل وقت إلى الأفضل، ويستغل كل فترة من لحظات حياته في طاعة الله عز وجل وما يقربه إلى الله. أكثر الناس تركوا أنفسهم كما هي دون أي تعديل، كما هي على الظلم والجهل، كما ولدتهم أمهاتهم بلا علم ولا يعرفون شيئا ظلوا كذلك. أصبحت المعرفة عندهم أن يعرف مثلا كيف يعاشر رجال النساء مثلا، وما هي وسائل كسب الأموال، وما هي طريقة خداع البشر حتى يكون مقدما عندهم، وما هي الأمور التي يمتدح بها الناس في بينهم وبعضهم حتى ينال أكبر قدر من المدح ويفر من أكبر قدر من الذم. هذا الذي يشغل كبار الناس أنفسهم به. أما من هم ليسوا كبارا عندهم يعني، فإنما ينشغلون بما هو أتفه من ذلك، ينشغلون بأسماء لاعبي الكرة والفنانات والأغاني الجديدة وسخافات عجيبة لا تتصور، ومع ذلك يعيشون فيها ليل نهار. واحد ساعات يقعد يصحى قبل الفجر مثلا بلحظات ويلاقي الناس قاعدة تتفرج على التمثيلية وفي أفلام شغالة. الإنسان يعيش إزاي بالطريقة دي؟ حاجة عجيبة جدا. إنسان يظل طول الليل ينظر مثلا إلى فيلم ولا تمثيلية ولا كده. ولو نظرت إن كم من البشر تشغلهم هذه الأمور، ملايين البشر، ملايين الملايين، آلاف الملايين من البشر مشغولين بالطاحونة بين الشياطين والحيوانات والعياذ بالله. وأما ما أعدوا له وما أريد بإيجادهم في ورطة، ورطة القعود. وحتى كثير من المنتسبين إلى الإسلام بل إلى الالتزام لم يغيروا من سلوكهم شيئا، ولم يغيروا من أعمال قلوب، ولم يفتشوا عن في هذه القلوب ما هو الصالح منها، ما هو الفاسد، ما هي الأمراض التي لابد أن تعالج، ما هو العلاج، ما هي الصفات الضرورية أن توجد في القلب، في اللسان، في الأخلاق، في المعاملة، في المال. الناس لا يبحثون، وإنما المحسن منهم من يقضي ساعة في النهار يعني في عبادة أو في ذكر ودون أن يكون له الأثر المطلوب في الداخل. يقول: وهي هذه القومة أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. هي هذه اليقظة والتي هي القيام لله عز وجل، استيقظ، هي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة. استنار قلبه بالحياة الحقيقية، لأن القلوب ما بين قلب حي وبين قلب مريض وبين قلب ميت، والله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه مرات عديدة. قال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكأن الشيخ لاحظ يعني الوصفين في هذه الآية، وهو النور والحياة، ولذا قال: أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. فالله عز وجل قذف في قلبه نورا انتبه به إلى ما ذكرنا من الحقائق، فحي القلب بعد موته، وجد ما لا يجده قبل ذلك. كان قبل ذلك ليس عنده إحساس، أصبح عنده إحساس، أصبح يحس بمعنى الحب، بمعنى الإخلاص، معنى التوجه إلى الله، معنى الخوف من الله، معنى الرجاء، معنى الشكر، معنى الرهبة، معنى الزهد في الدنيا. أصبح يحس، أصبح عنده حياة. الحياة دي عبارة عن حاجتين: إحساس وحركة. علامات الحياة واحد نبص نلاقي إن قلبه بيدق مثلا ونفسه بيتحرك، في حركة مش كده، وإحساس تروح جاي أرسه يتحرك على حسب الأمر. فعنده إحساس بهذه الأمور وعنده حركة، يعني بيتقدم دائما ويتقرب إلى الله عز وجل. ف اليقظة دي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وهي على ثلاثة أشياء، يعني في ثلاث أشياء حتى تحصل هذه اليقظة: لحظ القلب إلى النعمة، الشيء الأول لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. أول أمر يحصل للقلب به هذا الاستيقاظ أن يشهد نعم الله. لاحظوا القلب إلى النعمة، إن أكثر الخلق في نعمة عظيمة جدا ولا يرون أنهم في نعمة، ولا يرون إلا البلايا. إنسان يكون عنده نعم بالمئات والآلاف ولا يرى نفسه إلا مغبونا قد حرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من أسباب الشقاء، ان الانسان يشوف النقص اللي عنده دائما ويقعد يقارن نفسه باللي هم اكمل منه في كل حاجة. فاما المؤمن الذي انتبه فيلحظ نعم الله عليه في كل لحظة مع كونه يائسا من عدها، يشوفها كثيرة جدا، يوصل الى تحقيق قول الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيلحظ نعمة الله عليه في النفس، في جران الدم في العروق، في جريان الليل والنهار، في نعمة السلامة السمع والبصر واليد والرجل والبطن والفرج والسلامة من الألم. يشهد نعم الله في الأهل والأموال والأولاد، وأعظم من ذلك يشهد أعظم نعمة يمن الله بها على عبد أن يهديه إلى صراطه المستقيم. يشهد نعمة الله بالإسلام والإيمان والإحسان، ويظل يتابع هذه النعم في تتبعه في لحظه لها حتى يشعر بأنه مغمور في نعم الله، وأنه يائس من أن يعدها، ويائس كذلك من أن يقف على حدها. يعني يقول لا أنا عاجز خلاص، مش قادر أعرف يعني حدود النعم، لهاش حد، نعم الله بلا حد. والله قد ذكر عباده ذلك مرات عديدة في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وانت دور في مواقف حياتك الطويلة الكثيرة وكم سألت الله فأعطاك، بخلاف الواحد يقول ده انا دعيت ربنا كتير وما فيش فايدة، واحد مع انه بياخد كل يوم ومع ذلك لا يشهد الا ايه إلا ما حرم منه. لكن المؤمن دائما يشهد أن الله أعطاه ومن عليه أعظم المنن كما ذكرنا. فكل تسبيحة النعمة وكل سجدة النعمة وكل تكبيرة وكل ركعة تصليها وكل يوم تصوم وكل لحظة حياة، والإنسان الذي يعينه على ذلك أن يشهد المحرومين من النعم وأن يفكر في لحظات الحرمان التي مر بها. وذلك لأن لحظات الحرمان إنما قدرها الله على عباده المؤمنين وهو أرحم بهم من أنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم لكي يعرفوا قدر نعمة الله عز وجل، كما قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فانظر لعلكم تشكرون، فهذه اللحظات التي تمر بها في لحظات، تفكر مثلا وأنت متألم من ارتفاع درجة الحرارة وأنت عندك صداع، وأنت دلوقتي ما عندكش ارتفاع درجة الحرارة، قاعد كويس مش سخن وما عندكش صداع، نعمة عظيمة. افتكر اللحظة دي وشفت كنت تعبان ازاي، شفت لما كان عندك مغص في يوم من الأيام، أو كنت متعور ومتألم، أو اتخبطت، شوف لحظة الخبطة والألم الشديد اللي كنت متألم ساعة الخبطة دي، وأنت دلوقتي الحمد لله ما فيش إيه، ما فيش ألم، فأنت تحمد الله عز وجل على ذلك. وتفكر بقى في كل جزئية من جزئية، والله فعلا إن الإنسان لو تفكر كده إن جريان الدم كل لحظة في عروقه بآية من آيات الله عظيمة وقدرة دالة على قدرته، يعني قدرته سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعني يجريها، لو الدم ده وقف بس كده تأخر سرعته شوية يحصل تجلط في الدم، الشريان يتسد، يحصل لك أي حاجة بقى، الشدة دي جت في الرجل عملت جلطة، ألم رهيب بعد كده ينتشر في الرئة، يموت الإنسان، في القلب بتاع 3 ملي أصغر من 2 ملي ممكن جلطة قد كده تسد، يحصل له جلطة في الشريان التاجي، يعني يعيش عمره كله يعني مريضا أو يموت، في المخ يحصل له شلل، في العين أصغر من نص ملي الشريان بتاعها لو تسد خلاص راحت العين في لحظة واحدة، وكذلك في الأذن، حاجات عجيبة، كل جريان دم الإنسان في كل لحظة نعمة من الله عز وجل. كل عصب بيتحرك من غير ألم، ممكن توصل إيه كده جاله التهاب بس بدأ يتألم من غير حاجة، مفيش حاجة بيخبطه بس بيتألم كأن حد بيضربه عليه، سبحان الله. ثم ينظر إلى ما هو أعظم كما ذكرنا إن أكثر الخلق أعطوا الحياة الظاهرة وحرموا الحياة الباطنة، وأنت واحد من 999، واحد من 1999 زيك بالضبط، وعايشين معك نفس الكرة الأرضية وبيأكلوا ويشربوا مما تأكل وتشرب، وحرموا أن يكونوا مسلمين، وذلك أن الله لم يرهم يستحقون الإسلام واجتباك وسماك مسلما قبل أن تولد وسمك مسلما في القرآن، هو اجتباكم كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو عز وجل يعني هو سماكم المسلمين من قبل، يعني أنت تشهد نعمة الله عليك قبل أن تولد، وفي هذا أي في القرآن لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تشهد هذا الأمر فتعجز عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان نظره إلى لحظات حرمانه هو والنظر كذلك إلى المبتلين من الناس، في من ابتلاه الله عز وجل بأمر ينظر إلى يعني ينظر إليه فتحمد الله على العافية. يعني نعمة الله عز وجل بالشمس والليل والنهار نعم عظيمة، الله الشمس والقمر والليل والنهار لا يدركها إلا من حرم، من حبس مثلا في حجرة مظلمة إذا رأى الشمس أدرك والله أنها نعمة عظيمة لا تقدر. أنك تسمع الأذان مثلا النهار، يجي واحد يسافر بلاد برا وما يسمعش الأذان مدة طويلة يقول أعوذ بالله، يسمع الأذان هنا تلاقي نعمة لا تقدر بثمن. أنك تسمع الأذان، أنك أنت تشم الهواء، شوف واحد عنده أزمة صدرية ولا حاجة، شوف هو مش قادر ياخد نفس زي واحد عنده كحة يقولك ما نمت طول الليل ما مش قادر، ما بتكح مش راضي تبطل، تبقى تعمل ايه؟ واحد عنده مغص كلوي، دي حاجات عجيبة. الانسان لما يتأمل نعم الله عز وجل يلحظها بقى ويشهدها يوم ييأس من عدها وييأس من ان يقف على حدها، فيتفرغ قلبه لمعرفة المنة بها، كأنه وظيفته الاولى ان يشهد منة الله: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والعلم يتفرغ قلبه وأنه للعلم بالتقصير في حق الله عز وجل، والعلم بالتقصير في حق العلم دي ملحوظة على لحظ القلب إلى النعمة، ويحصل له العلم أنه مقصر في شكر نعمة الله، أنه لم يؤدي نعمة النعمة حقها، وإن ربنا إذا تقبل منه شكره تقبله كبضاعة مزجاة من باب قبول الكريم البضاعة البائرة التي لا تستحق أن تقبل، وإنما برحمته قبل وبرحمته شكر وبرحمته غفر، وإن لم يرحمنا ضاع منا كل شيء. يقول: هذا الذي ذكره هو موجب اليقظة وأثرها. ما أوجبته اليقظة، موجب اليقظة، ما أوجبته اليقظة. اليقظة بتوجب أشياء، بتوجب إيه؟ بتوجب لحظ القلب إلى النعمة، الإنسان يستيقظ يحس بقى بالحاجة النعم العظيمة اللي ربنا عز وجل أنعمها به. فأما يقول: فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة، وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها. حدق قلبه يعني يقعد يبص كتير للنعم، دي من أسباب السعادة أصلا. الإنسان يشقى إذا رأى نفسه محروما، ويسعد إذا رأى نفسه قد أخذ وأعطي وخص وتفضل الله عليه، فيوم يشهد هذا كثيرا يوم يشهد عظمة النعم. القلب والطرف، الطرف اللي هو العين يعني، يبقى يشهد بقلبي وينظر بعيني إلى نعم الله، فشاهد عظمتها وكثرتها فيأس من عدها والوقوف على حدها، وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق. يعني انت كنت تستحق، انت دفعت كام لعينك؟ انت لو عينك راحت تقعد تلف بها على الدكاترة تدفع 100,000 200,000 لو في ايدك عشان يعني يحصل فيها يعني سلامة، لو ان تملك ذلك، لو انه واحد حصل له شلل وقالوا له تدفع كام وتتحرك ايدك ورجلك يدفع، طب انت دفعت كام وانت سليم؟ اهو في النعم، اذا حرمت من واحده فعندك اضعاف اخرى في سلامه هذه الاعضاء. بيبيعوا كليه بكام دلوقتي؟ ها، الاف مئات الالوف، مش كده؟ وانت عندك 2 سلام شغالين بقالهم كام سنه شغالين ما بطلوش ليل ونهار شغالين، وانت نايم شغاله وانت ايه صاحي شغاله، ولا بتنام معاك؟ والله لو نامت روح في دهية الإنسان. طب بكام دي؟ دفعت فيها كام؟ تستحقها بثمن؟ من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن، بل من عليك بها وأنت في بطن أمك. هبة من الله عز وجل. يقول: فتيقن العبد حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها، فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير، شهود منة من الله والتقصير من نفسه. يقول: نوعين جليلين من العبودية. يبقى الاثنين دول لما يجتمعوا، انه يشهد النعمة ويشهد انه مقصر، لانه لو شهد النعم بس من غير يشهد التقصير ساعات يوصل به الى العجب، وان هو ده انا ربنا اعطاني وانا احسن واحد، يبقى ربنا بيحبني، يبقى انا الناس دي كلها ما تسويش حاجة، غير ان هو ينكسر لله عز وجل. غير التقصير من غير شهود النعمة يدخل الانسان في اليأس من رحمة الله. فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية. محبة المنعم، محبة المنعم واللهج بذكره، اللهج هو دائم الذكر يعني، واللهج بذكره، وتذكر الله وخضوعه له، خضوع الله له، وإزراءه، وتذكر أو يعني محبة الله، محبة المنعم واللهج بذكره، وتذكر الله وخضوعه له. وتذكر الله، يتذكر الله وتذكر أنه لابد أن يخضع له، وإزراءه على نفسه حيث عجز عن شكر نعمه، فصار متحققا بأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي أهو ده الإيه؟ شهود المنة. وأبوء بذنبي شهود الإيه؟ التقصير. وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد، بأن يكون سيد الاستغفار. وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم مقصرون، ولن يعذبهم إلا وهم مقصرون سبحانه وتعالى. وذلك لأن الله إذا أراد أن يهلكهم جعلهم يرتكبون ما يهلكون به من كفران النعم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول: علم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. نعم والله، فإنما يصل الناس، يصل المؤمنون إلى فضل الله برحمته، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فسيد الاستغفار هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأعترف بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما الحديث الثاني: إن لو عذب الله أهل سماواته وأرضه، حديث حسن في السنن، لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يقول: وعلم أن العبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. قال الثاني: مطالعة الجناية. شو اليقظة على ثلاثة أشياء. لما يستيقظ يقوم أول حاجة لحظة كثرة النعم مع اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ لمعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. ثم الأمر الثاني مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. يطلع ذنوبه ويقف على مدى الخطر الذي تشكل هذه الذنوب ويشمر ليتدارك هذا الأمر بالتوبة ويتخلص من رق الجناية. إن المعاصي أصلا بتجعل الإنسان أسير، بتجعله رقيق عند المعصية، استعبدته المعصية، استعبدته الشياطين حتى حركته كما تريد لا كما يريد هو، حركته إلى مضرة نفسه لا إلى مصلحتها. زي بالضبط كده الاحتلال ليجي ينهب ثروات أي بلد ويذيق أهلها سوء يعني سوء العذاب، يسيمهم سوء العذاب. زي ما هو متصور كده اي بلد تحتل تبقى كل ثرواتها لغير اهلها, زي الانسان كذلك الشياطين تحتله تقوم توجه كل احاسيسه وحواء منافعه وسمعه وبصره لمضرة نفسه للهلاك, وبدل ما تستغل الثروات دي لمصلحة الإنسان في أن يرى نعم الله عز وجل عليه, يستغل النظر في النظر إلى آيات الله, السمع في سماع كلام الله والمواعظ الجليلة وما ينفعه, يستغل اليد في ما يعني العبادة وفي النفع ونحو ذلك, يستغل كل ده لمصلحة الشياطين ولمضرتهم في الحقيقة, مضرة نفس الإنسان. فيتخلص من رق الجناية, يتحرر من الأسر, ولن يتحرر الإنسان من الأسر إلا بالتوبة الصادقة وطلب النجاة بتمحيصها, إن إن إن إن إن يعني الذنوب التوبة تمحيص لها فينجو بإذن الله تبارك وتعالى. وأما الثالث فمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام, والتنصل من تضييعها, والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها. الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام, هنشرح الكلام ده المرة القادمة إن شاء الله. لكن الإنسان يشعر بأنه يوم ورا يوم يقترب, تقترب نهايته, يقترب من الموت, أنه هو له أنفاس معدودة يستهلك من رصيده منها كل يوم عدد من الأنفاس, ومن ربما يقول دقات قلب معدودة, وهي فعلا للقلب دقات من قبل ما يتولد الإنسان وهي محددة, ويظل ينبض بها بدون معرفة إلى الآن إلى سبب ذلك إلى أن تنتهي. كل يوم بتستهلك رصيد, فأنت تدرك الزيادة والنقصان من الأيام, وكذلك تدرك إيه اللي زاد فيك واللي نقص منك في حال القلب خلال هذه الأيام, بمعنى ان انت بتراجع نفسك على الدوام, وان انت بتشوف انت زدت ولا نقصت, ما انتش ماشي كده وخلاص, ولا عارف انت تحسنت ولا سأت ولا نقصت. فانت خلال مرور الزمن انت تراجع نفسك وتحاسبها, كسبت ام خسرت, وتتنصل من تضييع الوقت, وعمرك ما تلاقي وقت يضيع كده هو هباء منثورة مش عارف راح فين, وتضن بها, تبخل, تبقى بخيل بالزمن. أكثر الناس بخلاء بأموالهم يجودون بأوقاتهم, والمؤمن بخيل بزمانه كريم جواد بماله, بخيل بزمانه, الوقت عنده أهم حاجة, فيظن يبخل يعني بالوقت ليتدارك الفائت. العمر ضاع منه كتير, فأنت مش قدامك يعني كل يوم بتهدم جزء من نفسك, فأنت ما فضلكش كتير وتعمر الباقي من الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الزيادة معناه أنت عمرك بيزيد وتقرب من الموت وتنقص. الحقيقة الزيادة أنت كبرت, قول لا ده أنا قربت من الموت. الناس عايزة تكبر, الصغير عايز يكبر مش كده, والكبير نفسه يعمل إيه؟ نفسه يصغر, لان هو بدا يحس انه قرب يخلص. يبقى تلاقي الست اللي عندها كبيره تقول لها عندك كم سنه, تروح جايه ايه مقلله شويه, الصغير ابقى عايز يكبر. فالانسان ادي معنى من معاني الزياده والنقصان من الايام, معناها انه يدرك انه كل ما يكبر كل ما يزداد عمره كله في الحقيقه ما ايه ما ينقص, يبقى نقص منه جزء. او الزياده والنقصان في حالك مع مرور الايام, فانت في احوال بتزداد واحيانا بايه بتنقص, احيانا بتنقص, فانت ما انتش في غفله عن ذلك, بل مستيقظ الى قضيه ان انت حالك ايه مع ربنا سبحانه وتعالى. هياتي كلام له ماشي صح كده, زياده من معنى من جهه ونقص من جهه. لسه في كلام جاي في كذا معنى.